السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ما زلنا مع كلام على سورة المائدة، ووصلنا إلى الآية 12 من سورة المائدة، ونحن في ليلة السبت، ليلة غرة صفر سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والموافق ليلة 19 من شهر سبتمبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. وكما قلت نحن في الجزء السادس ومع الآية 12 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. في هذه الآيات المباركات يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب، فإسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، والمقصود ببني إسرائيل هنا طائفة من بني إسرائيل وهم اليهود الذين قالوا إن هدنا إليك مع موسى عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اليهود هم المقصودون هنا في هذه الآية، وستأتي بعدها بآيتين وهي: ومن الذين قالوا إنا نصارى. فالآن يتكلم عن اليهود ثم يتكلم عن النصارى، وكلهم من بني إسرائيل، لأن إسرائيل نسب، فهم بنو إسرائيل نسبا، ويهود ديانة ونصارى ديانة، فالديانة شيء والنسب شيء آخر. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. بعد أن نبه الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يكون منهم من الغدر والخيانة إذ همت طائفة منهم، وكيف أن الله رد كيدهم سبحانه وتعالى ونصر المؤمنين، ينبه الله تبارك وتعالى إلى حال هؤلاء القوم، فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي من قبل من اليهود والنصارى، ولكن هنا كما قلنا هي في اليهود، وسيأتي الكلام عن النصارى. قال: وبعثنا منهم 12 نقيبة. وهذه المواثيق التي أخذ الله تبارك وتعالى عليهم سيأتي الكلام عنها، ماذا أراد الله تبارك وتعالى؟ والمواثيق هي العهود، أخذ الميثاق أي أخذ العهود على بني إسرائيل. قال: وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي إن موسى عليه الصلاة والسلام، والمشهور أن هذا كان يعني لما طلب منهم موسى أن يدخل الأرض المقدسة كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، كما سيأتي ذكر هذه القصة لموسى مع بني إسرائيل. هنا ذكر أهل العلم أن موسى صلوات ربي وسلامه اختار منهم 12 نقيبا، أي عريفا مفتشا مسؤولا عليهم، وهذا هو النقيب. جعل عليهم موسى عليه الصلاة والسلام 12 نقيبا لأنهم 12 سبطا وهم من ذرية يعقوب وهم الأسباط القبائل، وكل قبيلة هذه كان عليها نبي وهم الأسباط يقال لهم، وهم 12 سبطا. وفي بيعة العقبة الكبرى لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أيضا جعل عليهم 12 نقيبا صلى الله عليه وسلم، 3 من الأوس و9 من الخزرج. وذكر أن من الأوس أسيد ابن الحضير وأبا الهيثم ابن التيهان، وذكروا من الخزرج سيدهم سعد ابن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، وعبادة ابن الصامت وعبد الله ابن رواحة وأسعد بن زرارة والبراء ابن معرور، فهؤلاء وسعد بن الربيع، فهؤلاء من الأوس والخزرج وسعد بن خيثمة من الأوس، فهؤلاء 12 جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على الأوس والخزرج، هؤلاء الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في ذكر 12 حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وأما ما يتعلق به هنا الشيعة 12 يقول نحن كذلك 12، فهذا لا يستقيم أبدا هنا، لأن هذه الكلمة 12 جاءت بعد وفاة الحسن العسكري 11 ولم يجدوا له ولدا فألفوا له ولدا وقالوا هو 12، ثم ألفوا بعد ذلك أقوالا على هذا الأمر. لكن الشاهد من هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام جعل عليهم 12 نقيبا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال أمر الناس عزيزا أو ماضيا في بعض الروايات في الصحيحين أنه ما وليهم 12 رجلا وكلهم من قريش. وقد وقع هذا الأمر إذا رتبنا هذا الترتيب، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واختلف في الحسن رضي الله عنه لقصر مدته هل يدخل فيها أو لا يدخل فيها، لكن هو لا شك من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه وعنهم جميعا. ثم بعد ذلك بعد الحسن معاوية ابن أبي سفيان، ثم يزيد ابن معاوية، ثم بعد يزيد حصل ارتباك كبير بين عبد الله بن الزبير ومروان الحكم، ثم بعد موت مروان بين عبد الله بن الزبير بين عبد الملك مروان، وبعضهم لا يعد هذه الفترة حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك أولاد عبد الملك بن مروان هم الوليد وسليمان، ثم يأتي عمر ابن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك. في خلال هذه الفترة كان الإسلام قويا، كان الإسلام عزيزا، فقالوا هؤلاء هم 12 وكلهم من قريش، لأن بني أمية من قريش قطعا، والخلفاء الراشدون كلهم من قريش. وهنا قالوا هؤلاء هم 12، وبعضهم كابن كثير رحمه الله تعالى اختار أن هؤلاء 12 متفرقون، ليسوا يعني متوالين وإنما هم متفرقون، فقال منهم الخلفاء الأربعة ومنهم عمر بن عبد العزيز ومنهم بعض خلفاء بني العباس وآخرون يأتون مستقبلا، ثم ذكر كذلك منهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من يسمى بالمهدي. قال حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. فالقصد إذن أن موسى عليه الصلاة والسلام اختار منهم 12 نقيبا. قال وقال الله إني معكم، أي قال الله لهم إني معكم، وهنا يستحب الوقوف ثم نبدأ بعد ذلك الجملة لئن أقمتم الصلاة. قوله جل وعلا وقال الله إني معكم، أي بنصرتي وتأييدي وتوفيقي وكفالتي وعنايتي. فالله تبارك وتعالى قال إني معكم، أنصركم، أكلأكم، أحفظكم. والمعية كما ذكر أهل العلم معية الله جل وعلا ثلاثة أنواع: معية عامة، ومعية خاصة بوصف، ومعية خاصة بشخص. المعية العامة كما في هذه الآية إني معكم، عفوا هذه الآية لا، المعية العامة وهي في قول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية علمية يسميها العلم، أي معهم بعلمه. وكما في قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. هذه المعية معية علمية، أن يعلم أحوالكم لا يخفى عليه شيء، وهذه يشترك فيها جميع الخلق وليس لأحد فيها فضل. ثم الثانية وهي معية النصرة، معية التأييد، معية المحبة، معية الكلاءة والعناية، كمثل هذه وقال الله إني معكم، أحفظكم، أكلأكم، أعتني بكم، أنصركم. ومنها قول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين، والله مع الصابرين، وهكذا. هذه المعية معية لمن اتصف بهذا الوصف. ثم هناك المعية الثالثة وهي المعية الخاصة بشخص، نص الله على أشخاص معينين قال أنا مع هذا، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، مع أنه مع فرعون ومع المؤمنين الذين آمنوا بموسى ومع الكفار الذين كفروا بموسى ومع الجميع، معية علمية، لكن أنا معكما أنتما يا موسى ويا هارون، هذه معية خاصة بكما، خاصة بشخص. ومنها ما في قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه، كما قال النبي لأبي بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. وهذه لم تذكر لشخص غير نبي إلا لأبي بكر رضي الله عنه، وهذه من أفضل خصائص أبي بكر رضي الله عنه أن الله معه بشخصه سبحانه وتعالى. وقال الله إني معكم، ثم قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم. هنا في قسم محذوف مفهوم، أي قسما لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن، جاء الجزاء. إذن هنا شرط وجزاء. الشرط ذكروا في خمسة أمور، قال لئن أقمتم الصلاة، وإقامة الصلاة ليس مجرد الأداء ولكن الصلاة التي تدخل إلى القلب، الصلاة التي تصحح مسار الإنسان، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، أي لمستحقيها، وهذا يدل على أن الصلاة والزكاة كانتا مفروضتين على الأمم السابقة، بل أركان الإسلام الخمسة ثابتا لكل الأمم السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال إبراهيم أو قال ربنا جل وعلا لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وهنا يقول لبني إسرائيل: لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. ويقول عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالقصد أن هذه الأركان الخمسة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، وقبلها جميعا توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان بالرسول الذي يكون في ذلك الزمان. فهذه الأركان الخمسة على مدار الزمن. قال: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. آمنتم برسلي كلهم، كما قال الله جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، بجميع الرسل الذين أدركتموهم. لا يكفي وعزرتموهم، أي نصرتموهم، أي نصرتم الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. فإذن هنا نصرة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسول وتعزروه، أي تنصروه. فنصرة المرسلين أمر واجب، نصرتهم في حياتهم بمحبتهم والدفاع عنهم والقتال معهم إذا قتلوا، وبعد مماتهم بنشر سنتهم والدفاع عنها والذب عنهم وعن أعراضهم وطاعتهم فيما أمروا. كل هذا من نصرة الرسول ومن تعزيرهم. وآمنتم برسلي وعزرتموهم، ثم قال: وأقرضتم الله قرضا حسنا. وهذا أمر عجيب جدا. الله جل وعلا هو الذي يعطينا المال، هو الرزاق جل وعلا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع هذا يقول لنا: أقرضوني قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وهذا من كمال لطفه بنا سبحانه وتعالى ورحمته جل وعلا، يعطينا المال ثم يقول لنا: أقرضوني وأضاعف لكم. وهو لا يأخذ المال، وإنما أقرضوني بإعطاء الفقراء. فالله غني عنا، هو واهب الأموال سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذه هي الأمور، الشروط التي وضعها الله تبارك وتعالى. قسما لئن أقمتم الصلاة، واحد، وآتيتم الزكاة، اثنان، وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا الشرط. الجزاء: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذا الجزاء الآن. والجزاء انقسم إلى قسمين: النجاة والهروب من الأمر المخوف وهو النار، وإعطائهم الشيء المطلوب وهي الجنة. جمع لهم الأمرين: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم الجنة. وبدأ بالتكفير قبل إدخال الجنة، يقول أهل العلم: بدأ بالتخلية قبل التحلية. بدأ بالتخلية أول شيء: أنظفكم من الذنوب. لأكفرن، أي لأمحون عنكم سيئاتكم مهما بلغت، طالما أنكم التزمتم بهذا الأمر، أقمتم الصلاة، أتيتم الزكاة، آمنتم برسلي، عزرتموهم، أقرضتم الله قرضا حسنا، أكفر عنكم سيئاتكم مهما بلغت. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات كثيرة جدا، يكفينا قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان جنات كثيرة جدا تجري من تحتها الأنهار، وهذه الأنهار قد ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة محمد، فقال أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار في هذه الجنة، صلى الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من أهلها. قال ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر بعد ذلك أي خان العهد ولم يلتزم بما واثق الله عليه من الوعود فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل أي وسط السبيل، وسط السبيل أي منتصفه، والسبيل هو الطريق. ضل سواء السبيل أي ضل الطريق المستقيم. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم. الآن هذا الميثاق كان بين الله وبين اليهود، وميثاق عظيم بين طرفين. الله جل وعلا قال لئن فعلتم كيت وكيت وكيت لأفعلن لكم كيت وكيت وكيت، وأجزل لهم العطاء سبحانه وتعالى. تكفير السيئات شيء غير قليل أبدا، عندما يتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، ولما يتذكر قول الله جل وعلا في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار، فتكفير السيئات شيء عظيم. أن الله هكذا يمحو سيئاتك كلها سبحانه، هذا شيء عظيم جدا. ثم يكرمك سبحانه وتعالى ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري الأنهار بدون أخاديد، وليس تجري تحتها يعني تحت الأرض، لأن هذا ما منه فائدة مثل المياه الجوفية وغيرها، لا، وإنما تجري يرونها تحت قصورهم وتحت الأشجار تحفهم هذه الأنهار ورؤية الماء. وذلك يقول الماء والخضرة والوجه الحسن مريحة للإنسان، عندما يجلس الإنسان عند الماء خاصة إذا كان ينساب كما ذكر الله تبارك وتعالى أنهار من ماء غير آسى، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، يعني كلها ماشية بس أنهار من عسل غريبة، لكن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذا الميثاق بين الطرفين بين الله جل وعلا وهؤلاء اليهود لا شك أنه هبة عظيمة من الله تبارك وتعالى، كما قال الحسن البصري عن قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال ربح البيع ربح البيع. لكن سبحان الله ماذا فعل اليهود؟ يقول الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وهنا في محذوف كما قال أهل العلم، كما في قول الله تعالى أنسيتها قال الله إني معكم، أي وقال الله لهم إني معكم، كذلك هنا محذوف فبما نقضهم ميثاقهم، أي فنقضوا مواثيقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فنقضوا مواثيقهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وما هنا جاءت للتأكيد، أي ما تركوا شيئا من المواثيق إلا ونقضوا، أي نقضوا المواثيق كلها. لو قال فبنقضهم مواثيقهم صحيحة، لكن لا تشمل المواثيق كلها، قد تشمل الأغلب، تعني الأغلب، لكن عندما يقول فبما أي ما تركوا شيئا من مواثيقهم إلا نقضوها. قال فبما نقضهم مواثيقهم لعناهم، أي طردناهم، طردهم الله تبارك وتعالى من رحمته لأنهم نقضوا المواثيق التي بينهم وبين الله جل وعلا. فبما نقضهم مواثيقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، جعلنا قلوبهم قاسية جزاء وفاقا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقاسية فيها قراءتان، قاسية وقسية. قاسية غليظة لا تقبل الحق ولا تتعظ بموعظة ولا يدخل أهل الخير من أي مكان، قاسية كما قال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بمعنى بل كما مر بنا، بل أشد، قد صوروا قلوب أقسى من الحجارة كما قال الله تبارك وتعالى أيضا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، صارت قاسية هذه القلوب والعياذ بالله. قال: يحرفون الكلمة عن مواضع. هذا من بعض ما نقضوه من المواثيق، يحرفون الكلمة عن مواضع، من بعد مواضع. يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف هنا تحريف معنى وتحريف لفظ، كما قال الله تبارك وتعالى: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله كذبا وزورا، يدعون ما يكتبونه أنه هو التوراة التي من عند الله تبارك وتعالى، وإنما يكذبونه في هذا والعياذ بالله. قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي التوراة، ونسوا حظا مما ذكروا به. نسي، النسيان هنا يأتي على معنيين، يقول أهل العلم: النسيان العملي والنسيان العلمي. النسيان العملي هو الترك، كما قال الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم الله تبارك وتعالى، تركوا الله تركهم سبحانه وتعالى. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي نترككم كما تركتم العمل ليومكم هذا. هذا النسيان العملي هو الترك، وهذا الذي يوصف الله به سبحانه وتعالى. أما النسيان الثاني وهو النسيان العلمي، عدم التذكر، كما في قول الله تبارك وتعالى: نقرئك فلا تنسى، إني نسيت الحوت. هذا النسيان العلمي وهو عدم تذكر شيء، وهذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هو النسيان بمعنى الترك. طيب هم ماذا نسوا؟ نسوا الأمرين. قال أهل العلم: تركوا، ومن شدة إهمالهم نسوا التوراة الحقيقية. يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعم، ونسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به أي من التوراة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لا تزال تطلع على خائنة منهم، مستمر الأمر، حتى قولوا يحرفون الأمر مستمر، وهنا لا تزال تطلع خائنة، يعني لأن الله يقول لنبيه: هؤلاء اليهود الذين يعيشون معك في المدينة هم على طريقة آبائهم، على طريقة سلفهم، لم يتغيروا. لا تزال تطلع، سيستمر همه بقتلك كما ذكرنا في السابق لما أرادوا أن يلقوا عليه الحجارة، لما جعلوا السم في الشاة وغير ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تزال تطلع، يعني ترى ما قضت بعد، استمر، لا تزال تطلع على خائنة منهم. خائنة أي خيانة، وتأتي خائنة أي طائفة خائنة، وتأتي خائنة أي شخص خائن، كما يقال داعية وطاغية، رجل طاغية، رجل داعية، رجل خائنة. فإما أن تكون خائنة يقصد بها يعني يأتيك رجل خائن، أو خائنة طائفة خائنة، أو خائنة خيانة. والخيانة هنا تكون بالكلام، وتكون بالفعل، وتكون بالنظر، وتكون بالنية والقلب. ثم أرشده الله جل وعلا قال فاعف عنهم واصفح. هنا فاعف عنهم واصفح، إما أن يراد اعف واصفح عمن جاءك مسلما كعبد الله بن سلام وغيره، أو اعف عنهم واصفح الآن ولكن إذا اشتد عودك وقدرت على إخراجهم أخرجهم، وقد فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير وأجلى بني قريظة كلما خانوا. خانت بني قينقاع طردهم من المدينة، خانت بني النضير طردهم، خانت بني قريظة طردهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، وأخرجهم عمر رضي الله عنه، وقال لا يبقين دينان في جزيرة العرب. فخياناتهم كثيرة جدا. أو فاعف عنهم واصفح، هذا يرجع إلى ولي أمر المسلمين حسب الظروف التي يعيش فيها، الآن يصفح، الآن يعاقب، هذا يصفح عنه، هذا يعاقبه، هذا تنفع معه المسامحة لعل الله أن يهديه، هذا لا تنفع معه المسامحة، وهكذا. فيقدر هذه الأمور ولي الأمر، ثم قال إن الله يحب المحسنين، لأن العفو والصفح، العفو هو التجاوز والمسامحة، والصفح هو غض الطرف، خلاص صك الباب، ما ما ما ما يناقشهم فيه أبدا. الله أمره بالأمرين، اعفو واصفح، سامح وغض الطرف، مثل هي المغفرة، المغفرة هي العفو مع الصفح. ثم قال إن الله يحب المحسنين، أي كن من المحسنين لأن الله يحبهم سبحانه وتعالى، وهذه المحبة حقيقية من الله تبارك وتعالى. ولا نعدم من خيرا من رب يحب سبحانه وتعالى، والحب صفة فعلية لله تبارك وتعالى، ومعنى صفة فعلية أنها تأتي إذا جاءت أسبابها، إذا فعل الإنسان أمرا يحبه الله أحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى فاتبعوني، يقول الرسول فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، فإذا اتبعنا أحبنا سبحانه وتعالى، فهي صفة فعلية. يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه الصفة لله تبارك وتعالى تزيد بحسب قربك من الله تبارك وتعالى، وتنقص بحسب بعدك من الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله يحب سبحانه وتعالى، يحب عباده المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، أو نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه الناس، ثم يجعل له القبول في الأرض، فتحبه الملائكة ثم يجعل له القبول في الأرض. فالإنسان إذن يسعى إلى أن ينال محبة الله تبارك وتعالى. كم مضى من الوقت؟ نطيل عليكم الليلة. طيب. قال سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الآن تكلم عن اليهود، لن سيتكلم عن النصارى. قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، هم قالوا إنا نصارى، متى قالوا إنا نصارى؟ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فالنصارى سموا بهذا الاسم لأنهم قالوا هذا الكلام لعيسى: نحن أنصار الله. وقيل من الناصرة، وهي المدينة التي ولد فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، هم أهل الناصرة، فنصارى نسبة إلى المدينة، ولكن الأشهر أنهم نصارى نسبة إلى قولهم نحن أنصار الله. ولذلك الله تبارك هنا يعاتبهم: ألستم أنتم الذين قلتم إنا نصارى؟ والآن لا يحبون كلمة نصارى، يقول مسيحيون. ونصارى ومسيحيون كلهما معناهما طيب، حتى يهود معناها طيب، إنا هدنا إليك، أي عدنا عليك، عدنا إليك، ونصارى من النصرة. ولكن التسمية التي في الكتاب والسنة هي النصارى وليست المسيحيون، فمن سماهم نصارى سمى مسيحيون لا يضر، لكن الشاهد أنهم الله يعاتبهم يقول لهم: أنتم قلتم إنا نصارى، أنتم قلتم نحن أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أيضا كما أخذنا ميثاق اليهود أخذنا ميثاق النصارى، فاجتمع أهل الكتاب إذن هنا. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أيضا، ثم قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، كما فعل اليهود، نسوا تركوا، أو نسوا اللي هو الترك النسيان العملي والعلمي، فنسوا حظا مما ذكروا به. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أغرينا أي ألقينا بينهم العداوة والبغضاء بسوء فعلهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والإغراء الإلصاق، ألصقنا بهم العداوة والبغضاء، دائما بينهم عداوة وبغضاء من الغراء، والغراء هو اللاصق. يقول: فأغرينا أي ألصقنا بينهم، أي بين النصارى، وليس بين النصارى واليهود، لأن الآن الكلام عن النصارى فقط. فأغرينا أي بين النصارى العداوة والبغضاء. والفرق بين العداوة والبغضاء، قال أهل العلم: العداوة تكون بالفعل والقلب، أما البغضاء لا تكون إلا بالقلب. وبعضهم قال العداوة بالجوارح والبغضاء بالقلب. المهم أن البغضاء بالقلب، وهي عكس المحبة، بغض. أما العداوة فيمكن أن تكون بالقلب والبدن، يعني بالكلام بالفعل، وإما أن تكون بالفعل والكلام فقط. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني ليس فقط ألقينا بينهم العداوة والبغضاء في ذلك الزمان، لا لا لا، ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي مستمرة. من الذي يقول هذا؟ هو الله جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا، سبحانه وتعالى. يخبر الله جل وعلا أنه ألقى بين النصارى العداوة والبغضاء لبعضهم البعض إلى يوم القيامة. وسمي يوم القيامة لأنه يقوم فيه الأشهاد، أو يقوم فيه الناس من قبورهم، أو يقام فيه العدل، أيا كان، هذا يوم القيامة. تستمر العداوة والبغضاء فيهم مع بعضهم البعض إلى يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى: وسوف ينبئهم الله، أي عندما يخرجون في ذلك اليوم، يوم القيامة، عندما يجمعهم، عندما يخرجون من قبورهم، سوف ينبئهم ما كانوا يصنعون من الخيانة والغدر وغير ذلك. وهذه فيها رسائل لنا، لأن الله تبارك يقول لنا: ما عندي محابة، ما عندي تفضيل جنس على جنس، ولا أمة على أمة، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآمنا بالرسل وعزرناهم وأقرضنا الله قرضا حسنا وفعلنا ما أمر الله تبارك وتعالى به، سيكون النصيب لنا الشرط، الجزاء من الشرط، كفر عنكم سيئاتكم وادخلكم جنة تجري من تحتها الأنهار. وإن أخلفنا الوعد ولم نلتزم بهذه المواثيق فلا يلومن أحد إلا نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن إذا التزمنا هذا الأمر ثبتنا الله تبارك وتعالى ونصرنا، وإلا إن أخللنا بهذه المواثيق فسيكون حالنا كحالهم والله المستعان. وفيها قراءتان هنا: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ينبئهم وينبيهم. هنا بقيت مسألة وهي ما ذكرناها الآن، وهي قضية فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهي قضية افتراق النصارى. أنا جمعت بعض الكلام في افتراق النصارى. أولا، افتراق النصارى قديم، من رفع عيسى عليه الصلاة والسلام بدأ الخلاف بين النصارى، واشتهر في أول الزمان اللي هو الطائفة الملك اليعقوبية، يسمونهم اليعقوبية والمسكونية، اليعقوبية والملكانية، اليعقوبية والملكانية، هاتان الطائفتان الآن كل النصارى الموجودون حاليا هي من تفريخ هاتين الطائفتين. أول خلاف وقع بينهم بين الملكانية واليعقوبية. طبعا هناك في الأول هناك الموحدون الأريسيون، كانوا موحدين، والشمشاطي وغيره كانوا موحدين، ثم بعدها غلب عليهم أهل التثليث والوثنيون، وصارت ديانة النصرانية ديانة وثنية بعد ذلك. طوائف النصارى بلغت أكثر من 260 طائفة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. النصارى افتراقهم كبير جدا، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وأخبر الله جل وعلا في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فقد أذكر لكم ما يسمى عندهم بالمجامع المسكونية. المجامع المسكونية، أول مجمع مجمع نيقية سنة 25 و300 من الميلاد، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مولده. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد 571 ميلادي، هذا سنة 325، يعني بعد رفع المسيح بتقريبا 300 سنة. سبب انعقاده التعارض والاختلاف العقدي الموجود في الكنيسة في تلك الأزمان. القول الأول: المسيح إنسان مخلوق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وأن الابن من مريم، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بالروح القدس، وهي مقالة بولس الشمشاطي. يعني يقول عيسى عبد رسول كريم خلقه الله تبارك وتعالى من أنثى بدون ذكر، يعني توحيد، توحيد، كلام الصحيح. وهؤلاء أتباع الشمشاطي، بولس الشمشاطي. ثم جاءهم بولس الثاني الذي أفسد ديانة النصارى. القول الثاني: أن المسيح إله، وهي مقولة بولس الثاني الذي كان يقول بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كان يهوديا فأدخل الوثنية إلى النصارى. القرارات، قرارات المجمع ماذا كانت؟ اتفقوا على ألوهية المسيح وأنه ابن الله، وأن هذا الإله تجسد بصورة بشر لخلاص الناس، ثم ارتفع إلى السماء بعد قيامته من الموت، كما تم لعن كل من خالف وحرقت كتبه. هذا المجمع الأول، لعن وتحريق كتب. المجمع الثاني، مجمع القسطنطينية سنة 81 و300 من الميلاد، يعني بعده بستين سنة تقريبا، سبب انعقاده هل الروح القدس مخلوق أو إله؟ الروح القدس الآن جبريل، هل هو مخلوق أو إله؟ القرار ألوهية الروح القدس، هنا صار التثليث، هنا الثالوث، الله عيسى الروح القدس، القرار ألوهية الروح القدس، ولعن وطرد كل من خالف ذلك، لابد من اللعن والطرد. مجمع إفيس أو إفسس عفوا سنة 431 من الميلاد، سبب انعقاده هل للمسيح عيسى طبيعتان إلهية وإنسانية، وهل مريم والدة الإنسان أم والدة الإله؟ القرار المسيح إله وإنسان ذو طبيعة واحدة وأقنوم واحد، وأن مريم هي أم الإله، ولعن من يخالف ذلك. مجمع خلقدونيا أو خلقدونيا سنة 451 من الميلاد، كل هذا قبل وفاة، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محمد، سبب انعقاده عادوا للبحث مرة ثانية في طبيعة المسيح، القرار المسيح له طبيعتان إلهية وبشرية بلا اختلاط ولا تحول ولا انقسام ولا انفصال، ولعن وطرد من لا يقول بهذا القول. هنا لم توافقهم الكنائس الشرقية وأصروا على قرارهم السابق في مجمع أفسس بأن المسيح له طبيعة واحدة، هنا صارت كاثوليك وأقباط، أقباط وأرمن وسريان في جهة والكاثوليك في جهة ثانية. المجمع السابع سنة 754، هذا بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، سنة 754 ميلادية، سبب انعقاده النظر في موضوع الصور والتماثيل وما يقدم لها من التقديس والعبادة، تجوز أو ما تجوز. القرار لعن كل من يصور المسيح أو أمه أو آباء الكنيسة باعتبار أنها وثنية، ثم أمر الإمبراطور أن يمحى ويدمر كل ما في الكنائس من صور وتماثيل. بعده بسنوات عقد مجمع آخر لإعادة النظر في موضوع التماثيل والصور، لأن مات الإمبراطور وصارت زوجته هي الإمبراطورة وهي مقتنعة بالتماثيل، فالذي لا يؤيد التماثيل طيب يطرد ويلعن. القرار وجوب تعليق الصور والتماثيل للمسيح وأمه وقديسيهم والملائكة، ويقدم لهم صنوف التكريم من التقديس والسجود، ولعن كل من لا يكرم تلك الصور والتماثيل. هذا المجمع السابع. المجمع الثامن سنة 869 من الميلاد، سبب انعقاده هل انبثق من الأب فقط وهو قول الكنيسة القسطنطينية، أم من الأب والابن معا وهو قول كنيسة روما؟ القرار الروح القدس انبثق من الأب والابن معا، يعني الآن الروح القدس ننجى من الأب أو من الأب والابن، لأنهم يقولون يعني في النهاية أن الروح القدس كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الله أحب نفسه فانبثق عيسى، ثم أحب عيسى فانبثق جبريل. القرار الروح القدس انبثق من الأب والابن معا، لكن لم توافق على ذلك كنيسة القسطنطينية وعقدت مجمعا بعده بعشرين سنة، قررت أو بعشر سنوات قررت فيه أن الروح القدس انبثق من الأب وحده، فانقسمت بسبب الكنيسة إلى قسمين، كنيسة غربية وكنيسة شرقية، الكاثوليك والأرثوذكس. بعد هذا المجمع، وهكذا اشتهرت هذه الفرق، ثم خرجت البروتستانتية كما سيأتي ذكر. الآن سأتكلم عن أشهر الفرق النصرانية سواء في القديم أو في الحديث. من الفرق القديمة الموحدة الأبيونية، وهي تؤمن بجميع شرائع موسى وأصحابها من أتباع القسيس أبيون، وتعتبر عيسى هو المنتظر، ولها إنجيل خاص، ولكنها انقرضت هذه الفرقة، لا يوجد منها أحد اليوم. الشمشاطية بولس الشمشاطي، وكانت تنكر ألوهية المسيح. الأريوسية الأريسيون تنفي ألوهية المسيح، واعتبرت المسيح عبدا نبيا كسائر الأنبياء. هذه موحدة لكنها انقرضت، هذه لم يبقى منها أحد فيما أعلم. ثم بعد ذلك فرق قديمة مشركة وهي فرقة المرقونية، وكانت تعتقد وجود إلهين، وفرقة البربرانية وكانت تنادي بألوهية المسيح وأمه، وهذه قد انقرضت. فرق شركية نصرانية بعد ظهور الإسلام، اليعقوبية، ويتقول بأن الإله ثلاثة أقانيم، الابن والأب والروح القدس اللي قلنا خرج منها باقي فرق النصارى حديثة، الملكانية، وتقول به أن المسيح ذو طبيعتين. فرق نصرانية معاصرة، أولهم وأكثرهم عددا الكاثوليك، وهي أكبر الكنائس النصرانية في العالم، وهي تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليها، وسميت الكنيسة الغربية أو الكنيسة اللاتينية، تقول بإله واحد مثلث الأقانيم، أب وابن وروح قدس، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. كما تؤمن بأن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد، لاهوتية وناسوتية، وهذه الكنيسة يتبعها أكثر الأوروبيين الغربيين وأمريكا الجنوبية، وتسمى كنيستهم الكنيسة الغربية. ثم الأرثوذكس انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية بشكل نهائي سنة 1054 من الميلاد، لا تعترف بسيادة بابا روما، ويجمعهم يعني عليها، ويجمعهم الإيمان بأن الروح القدس منبثق من الأب وحده على خلاف بينهم في طبيعة المسيح، وتسمى الأرثوذكسية أي المستقيمة، هذا يعني سبب تسميتهم، وتمثلها كنيستان الشرقية والقبطية، الشرقية في القسطنطينية وتتبعها أورشليم واليونان وروسيا وأوروبا الشرقية، كهذا أرثوذكس، والقبطية وهي معروفة بكنيسة الإسكندرية في مصر، وكنيسة الإسكندرية أصدرت حكما بلعن وطرد أسقف القسطنطينية، هذا مع أنهم كلهم أرثوذكس. ثم البروتستانت، البروتست أي الاعتراض، وهؤلاء المعترضون على الكنيسة الكاثوليكية، اعترضوا على الكنيسة الكاثوليكية، خرج منهم علماء يعترضون على ما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر، يعني 1500 شوي. وظهر منهم رجل يدعى مارتن لوثر في ألمانيا، ودعا إلى نبذ أوامر الكنيسة الكاثوليكية والتشكيك في مصداقية الأساقفة، وقاد حركة تسمى الإصلاح الديني، فدعا النصارى إلى قراءة الإنجيل، وقال نحن نفسر الإنجيل، ليش؟ كان الإنجيل حكر على القساوسة هم الذين يفسرونه، فقال نحن نفسر الإنجيل أيضا، وقال ما في شيء اسمه صكوك غفران، ولا في شيء اسمه عصمة البابا، فاعترض على الكنيسة وسموا نفسهم المعترضون أو المحتجون، فسموهم بروتستانت أي معترضون، وقال لهم الإنجيليون أيضا، وهم نصارى طبعا يعتقدون بالتثليث ويعتقدون بألوهية المسيح وكذا، لكن يعترضون على أن الكنيسة تمسك كل شيء وأنها تحارب العلم والعلماء، وليس لهم رئيس عام، وأكثر انتشارهم في أوروبا، في ألمانيا، بريطانيا، في الدنمارك، في أيسلندا، النرويج، السويد، فنلندا، هذا ينتشر المذهب البروتستانتي. ثم تأتينا الكنائس المصلحة يسمونها، وهذه في اسكتلندا وشمال إيرلندا وسويسرا وهولندا وبعض كنائس ألمانيا، هذه أيضا لوحدهم. ثم الكنائس الأسقفية، وهذه تتبع ملوك إنجلترا ويسمى اللورد، ورئيس إنجلترا الملكة هي رئيسة الكنائس، هذه كنائس اللوردية، هذه هي رئيستها ملكة بريطانيا دائما. المارونيون، وهؤلاء في لبنان، وهؤلاء كاثوليك شرقيون، وكانوا يقولون أن المسيح طبيعتين وكلام يعني هذا، فقررت الكنيسة في أوروبا اللي هو الكاثوليك في روما لعنهم وطردهم وإحراق كتبهم، وجاءوا لقتالهم، لكن انتصر عليهم هؤلاء المارونيون، انتصروا على الجيش الذي أرسلته الكنيسة. ثم بعد ذلك يعني صار بينهم الصلح. والآن ما يصير رئيس لبناني إلا ماروني. الآن لبنان رئيس لبنان لازم ماروني، منهم آل جميل وآل فرنجية وشمعون، ومنهم حزب الكتائب في لبنان الآن المعروف. ثم المورمون، وهؤلاء أسسها يوسف سميث في سنة 1805 في أمريكا في ولاية أوهايو، وهؤلاء فيهم شخصيات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب في أمريكا، وعددهم قليل يعني، قليل يعني بالنسبة لهم 5 ملايين تقريبا هؤلاء المورمون. ثم الأميش، هؤلاء وهؤلاء تعود أصولهم إلى أوروبا، ولكنهم هربوا من الاضطهاد الأوروبيين لهم، وهي إحدى حركات المسيحية الإصلاحية، وهي ضد التطور اللي يحدث الآن وكذا وكذا، تلتزم يعني قواعد الكنيسة القديمة. وهؤلاء موجودون الآن في أمريكا في أوهايو بنسلفينيا تقريبا، يعيشون هؤلاء الأرمش وعددهم قليل يعني. فالقصد هذه يعني فرق النصارى بشكل مختصر وما بينها من العداوات والتكفير والبغضاء، الشيء العظيم. لكن نحن لا نرى هذا اليوم يعني واضحا على الساحة لأمرين اثنين. الأمر الأول، هناك عدو مشترك وهو الإسلام، لكن الآن حتى هم متحدون مع اليهود، مع أن الله جل وعلا قال عن اليهود إيش؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ومع هذا هم متحدون عن طريق النصارى الصهاينة الذين هم أقرب ما يكون إلى اليهود على عدو واحد وهو المسلمون، وهم المسلمون. ثم الأمر الثاني، أنه توجه كثير من النصارى اليوم إلى العلمانية، صار إلى العلمانية أقرب منهم إلى التدين، لذلك أهملوا مثل هذه الأشياء. لكن من يتدين الواحد منهم أو كذا، يبقى عندهم هذه الفروقات الكثيرة، كما قلنا أن أكثر من 260 طائفة نصرانية، بل كل كنيسة أو كثير من الكنائس لهم يعني أحكام خاصة وكذا كذا، ليس بالطور كل كنيسة، كل مجموعة من الكنائس أو في بلد معين تكون لهم أفكارهم الخاصة التي تخالف غيرهم، ويكون بينهم لعن وطرد وقتال. ويكفيكم أن تعلموا أن محاكم التفتيش التي يشكو منها المسلمون وما صنعه النصارى في المسلمين في محاكم التفتيش في أسبانيا، هي في الأصل بدأت ضد النصارى، كانت حرب من الكاثوليك الغلاة في أسبانيا ضد البروتستانت وغيرهم، وبدأ بتقتيل كل من لا يقول بقولهم، ثم بعد ذلك جروا شرهم إلى المسلمين في الأندلس والعياذ بالله، وحصلت المجازر العظيمة. لكن بدأت هذه المجازر بالنصارى قبل أن تختم بالمسلمين، كانوا يقتلون كل من خالف عقيدتهم التي كانوا عليها، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.